السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني سمعنا يا جماعة الوقت واحنا بنصلي في الركعة الأولى في صلاة المغرب قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها. كلمة خطيرة جدا، لازم نفهم الكلمة دي ونقف قدامها شوية. الله سبحانه وتعالى سمعناه وهو يكلمنا ويقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. يعني ايه آتيناه آياتنا؟ يعني مثلا زي ما واحد يؤتى القرآن كده، يؤتى علم القرآن المفروض ان هو يبقى بغاية الهدى، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. كل واحد مننا ممكن يحضر درس زي ده هو ويخرج قلبه ساجد تحت عرش الله، وممكن يحضر درس احسن منه 100 مرة ويخرج لم يتأثر على الاطلاق. احنا عارفين يا جماعة كمية ايات وكمية احاديث، لو قلوبنا كانت سليمة وطاهرة ونظيفة وفيها نور الايمان كنا اترفعنا بها الى اعلى مقامات الاولياء والصدقين ولو شئنا لرفعناه بها. اصلاح القلوب يا جماعة، تربية القلوب، ان احنا نطهر القلوب من الشهوات والشبهات اللي فيها. يعني الوقت لاحق واحد دخل بيت فبيفتح حنفية نزلت مية مش نظيفة، قال بس لازم الحنفية تتغير. دخل على حنفية تانية بيفتحها نزلت مية مش نظيفة فغيرها، حنفية تالتة مية مش نظيفة غيرها. يا جماعة المشكلة مش في الحنفية، المشكلة في الخزان فوق. النهاردة انا بصيت لدي ولدي ولدي، انا عايز اصلح عيني وعايز اصلح غض البصر عندي. بكرة انا اختبت كتير، لا انا عايز اصلح الغيبة عندي. المشكلة مش في الكلام ده، المشكلة في القلب نفسه، في الخزان، الخزان نفسه مش سليم. قال له يعني واحد راح لدكتور قال له يا دكتور انا عندي صداع، حاضر ادي مسكن اهو، وعندي رشح، حاضر ادي دواء ضد الرشح اهو، وعندي سخونية ادي دواء ضد الحرارة اهو، وبكح ادي دواء ضد الكحة اهو. الراجل ده اول ما يبطل الدواء يا جماعة هيحصل ايه؟ كل الاعراض دي هترجع تاني، لان سبب ميكروب اثر الدكتور مع الجوش. عايزين نعالج المرض ما نعالجش العرض. يبقى القضية عايزين ننظف الخزان وعايزين نعالج المرض، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة، قلبك اذا صلحت صلح الجسد كله، لدرجة ان رجليك نفسها تقف في قيام الليل تتفطر وما انتش عايز تسيب قيام الليل. واذا فسدت فسد الجسد كله، فسد اللسان، ما تقعديش في اي مجلس الا وتجيب سيرة جميع صحباتك، فسدت العينين، ما تمشيش في اي شارع الا وتجيب لو واحدة في الدور العاشر عينك تجيبها، فسد كل عضو من اعضاء جسمك لان القلب فسد. يا جماعة يا جماعة احنا عايزين نصلح قلوبنا، عايزين يبقى في جهد حقيقي على قلوبنا. اسماء بنت ابي بكر كان عندها 23 سنة والرسول في غار ثور هو وابو بكر، كانت حامل في الشهر السابع بتروح تودي الاكل كل يوم بتمشي 5 كيلو، 5 كيلو وهي حامل في الشهر السابع. جابت البطولة دي منين؟ الايمان بيفجر جوانا طاقات عمرنا ما كنا نتوقعها ابدا. ربيعة بن كعب لما الرسول بيقول له اسألني، فقال له اسألك مرافقتك في الجنة. يا ربيعة ده انت عندك 17 سنة لسه شاب صغير، اسألك مرافقتك في الجنة. يا ربيعة يا ابن كعب انت من اهل الصفة، يعني مالكش مكان تبات فيه، ولا انت متجوز ولا حتى عندك اكل الفطار ولا الغدا اللي جاي، اسالك مرافقتك في الجنه. طب اسالني ان انا ازوجك واحده وانا اروح اقدم لك ليها بنفسي، لا يا رسول الله. طب اسالني وظيفه ان انا اروح اشفع لصاحبها انه يشغلك عنده فيها، اسالك مرافقتك في الجنه. لما الايمان بيجي في القلب الطاقات بتتفجر. اللي بينظر لاحوال الشباب دلوقتي والله العظيم يا جماعه الواحد قلبه بيحترق على احوال الشباب. السنة اللي فاتت في وقت قريب من هذا كان الواحد بيدي درس هنا، الواحد كان ملاحظ السنة اللي فاتت ان في اقبال هائل من الشباب، مش اقبال على الدرس. الشاب اللي بيجي مرتين ثلاثة وبيلتزم، الشاب اللي بيجي بيبقى تمام في تمام الانصات للدرس. السنة دي الواحد حاسس ان الشباب قلوبهم تغيرت تغير شديد. ايه السبب يا جماعة؟ ايه السبب في الاعراض الرهيب اللي اصبح في قلوب الشباب عن الدين ده؟ الواحد نفسه ان يجد سبب مقنع ومعقول لهذا الاعراض عن الله سبحانه وتعالى. عايزين نصلح قلوبنا. طب نصلح قلوبنا بايه؟ يعني اكتر حاجة نصلح بها قلوبنا معرفة الله سبحانه وتعالى، اكتر حاجة تطهر القلب. الحياة بدون الله حياة ضنك ملهاش اي معنى. الحياة بدون الله، اللي عايشين بدون الله دول عايشين ازاي؟ اللي عايشين بدون معرفة الله دول عايشين ازاي؟ في شاب حياته اتدمرت لان اللي بيحبها سابته اصل ما يعرفش الله، وفي شاب حياته اتدمرت اصل اللي بيحبها ماتت، وفي شاب حياته اتدمرت اصله ما دخلش الكليه اللي كان عايزها، وفي ام حياتها اتدمرت لان ابنها مات، وفي اب حياته انتهت لان ابنه طلع شاب مش كويس ولا على مراده خالص. في يا جماعه، وفي بنت حياتها انتهت لان عدت سن الجواز وما اتجوزتش. الا انما اهل معرفه الله يا جماعه، على وجه الكره الارضيه 200 مليون مكتئب. امريكا من كل 4 افراد فيها في واحد بيعاني من مرض الاكتئاب. فالمانيا في ام دخلت على اولادها الثلاثه وهم نايمين ذبحتهم. ليه؟ عندها مرض الاكتئاب، قالت مش عايزاهم يطلعوا يعيشوا نفس العذاب اللي انا عشته. مره من ذات المرات مصعب راح لرسول الله قال له انا اسف يا رسول الله ان انا اتاخرت عليك امبارح عشان كنت مكتئب شويه. ولا معاذ قال يا رسول الله انا عندي الايام دي شويه الام نفسيه كده وضيق وخنقه. ولا سلمان كان بينام على الفراش بتاعه يقعد ساعتين يتقلب على السرير قبل ما ينام مش عارف ينام. لان يا جماعه كانوا عايشين الحياه مع الله سبحانه وتعالى، كان في معرفه لله في حياتهم مخليهم عايشين في غايه السعاده. قال له الام، والله الواحد ساعات بيفكر كده، الام الشيوعيه الغير مؤمنه بوجود الله لو ابنها جاله سرطان تعمل ايه؟ دي ما تتجننش ازاي دي؟ يعني انما معرفه الله بتدي جواك طاقه هائله على مواجهه جميع المشاكل والابتلاءات وظروف الحياه، وبتخلي حياتك ليها معنى، وبتخلي حياتك ليها هدف. رشدة اصلاح القلوب المره اللي فاتت اتكلمنا عن اول دواء موصوف فيها ومكتوب فيها وهو حب الله. النهارده عايزين نتكلم عن الدواء الثاني في رشدة اصلاح القلوب وهو الثقه في الله. الثقه في الله، انا بكلم مين لما بقول الثقه في الله؟ انا بكلمنا كلنا يا جماعه. انا بكلم اللي خايف يلتزم احسن الدنيا بتاعته تتاثر والدراسه بتاعته تتاثر. بكلم اللي خايفه تتحجب حجاب شرعي سليم احسن ما حدش يتقدم لها. بكلم اللي خايف يقفل المحل بتاعه صحه الصلاه احسن الرزق يقل. اللي خايف يقفل الكاسيت اللي مشغله في المحل احسن الزباين ما يتلموش. بكلم اللي خايف يلتزم احسن يبتلى. في ناس معتقده ان هي لو التزمت واقبلت على الله ربنا هيجيب لها مصيبه في حياتها. تصدقوا يا جماعه؟ بكلم اللي ايام الامتحانات ما بينزلش يصلي في الجامعه اصله خايف على وقته مش عارف ان ربنا هيبارك له بالنسبه دي. بكلم اللي ايام الامتحانات بطل يجي الدرس، ده طبعا اسوأ حاله في حالات ضعف الثقه في الله. طبعا المفروض يا جماعه ان الواحد لا ينقطع جهده الديني تحت اي ظرف من الظروف، ممكن يقل ولكن ما ينقطعش. ساعه الله ما تنقطعش ابدا. بكلم مين؟ بكلم اللي خايفه ترفض العريس الغير ملتزم اللي تقدم لها احسن ما يجيش عريس احسن منه. واللي خايفه ان هي ترفض وظيفه جات لها الرزق بتاعها حرام، او شاب خايف يرفض وظيفه صاحب العمل بيقول له ما تنزلش تصلي في الجامع احسن ما يجيلوش وظيفه احسن منها. بكلم اللي خايف يشتغل في الدعوه وسط اصحابه احسن الدراسه تتاثر. بكلم كل الطوائف ده. ايه ضعف الثقه في الله متشعب في حياتنا كلنا، ولو جينا نقول علاماته المرضيه هنلاقي كلنا بنعاني من هذا المرض للاسف الشديد. الثقه في الله ابتلاء ربنا ابتلى به جميع عباده. اكتر من 95% فيهم سقطوا في هذا الابتلاء. اكتر من 95% من الناس اللي ماشيه في الشارع بره دهيت قلوبها مليانه سخط على الله والعياذ بالله، ومليانه سوء ظن بالله. يعني ايه معنى الثقه؟ ايه معنى كلمه ثقه؟ ايه الثقه؟ عشان نعرف معاني هذه الحاجات الايمانيه للاسف الشديد مش هنتكلم عن احوال اهل الدين قبل ما نتكلم عن احوال اهل الدنيا، لان اهل الدنيا وثقوا في الدنيا وحققوا مقامات الايمان بالدنيا لدرجه ان احسن وصف توصف في اي مقام انك تجيب حال اهل الدنيا فيه. المره اللي فاتت لما حبينا نقول يعني ايه حب، جبنا حب مين؟ حب اهل الدنيا البعض. النهارده لما نيجي نتكلم عن الثقه، الواحد لما بيثق في صديقه ما يقولش اسراره غير ليه. لما بيثق في المحامي بتاعه بيعمل له توكيل عام انه يتصرف في جميع املاكه وجميع احواله. لما الابن وثق ان امه وابوه بيحبوه، قال له هو الطفل لما ابوه بيديله حقنه ما بيكرهوش ليه؟ لانه واثق ان ابوه لا يمكن يضره ابدا ولا يمكن يعمل له حاجه ما فيهاش الخير فيه. اللي بيثق في دكتور لو هيموت من العيا ما يروحش يكشف عند حد تاني الا الدكتور ده، ولو هيستنى شهرين يستنى شهرين لغايه ما يدخل له. اللي بيثق في زوجته بيكتب لها جميع املاكه كلها، ما هوش خايف انها تخونه ولا تغدر بيه. اللي واثق في حكمة ابوه ان ابوه راجل حكيم ورأيه سديد، ما بياخدش قرار في اي مشكلة الا لما بيرجع لابوه يستنصح ابوه. قال يعني اللي واثق في الله يعمل ايه بقى من كل الكلام ده؟ اللي واثق في الله يا جماعة ما يخطوش اي خطوة الا بتوجيه الله، ما يخطوش اي خطوة الا باستشارة الله. دايما بيثق في توجيه الله وفي امر الله وفي ترتيب الله. الثقة في الله، يعني اهل الدنيا لما وثقوا في الدنيا عملوا ايه؟ الواحد ساعات يتدبر كده في نموذج الطالب. انا مش هقول الكلام ده عشان ما حدش يفهمني غلط قبل ما اقوله، عشان اقول ان غلط ان احنا نبذل جهد في الدنيا. انا ما بتكلمش هنا عن ان ده صح او غلط، انا بتكلم الوقت على ان احنا عايزين نشوف اهل الدنيا لما وفقوا في الدنيا بسألوا ما كنت شكله ايه، عشان نعرف لو احنا وفقنا في الله هنبذل ما كنت شكله ايه. الطفل من هو عنده 6 سنين ينزل 6 سنين ابتدائية، كل يوم يصحى الساعة 6 الصبح يرجع الساعة 3 العصر، يصحى نمت انفخه ومع ذلك ينزل شايل شنطة طوله مرتين. بعد 6 سنين ابتدائية 3 سنين اعدادي 7 حصص لغاية قرب العصر يرجع لسه في دروس خصوصية، وبعد الدروس هيحل واجب المدرسة، وبعد واجب المدرسة واجب الدروس، وبعد الواجبات كلها لسه هيذاكر، وبعد كده امتحانات ترم اول وترم تاني وشهور، يدخل 3 سنين ثانوي واعتقال، ما عادش فيه صيف ولا شتاء، ما عادش فيه اجازه ولا دراسه. اول ما يخرج من ثانيه ثانوي يجري على المدرسين بسرعه بتوع ثالثه ثانوي، يخرج من ثالثه ثانوي يبقى يعني امه داعيه عليه لو دخل كليه الطب. 6 سنين ورا بعض ما ياخدش راحه فيهم، منهم اخر 3 سنين 3 سنين ونص متصله بدون اي اجازه على الاطلاق. يتخرج من 6 سنين اللي طاطا بوصه على المكتب ليل نهار فيهم، يدخل في امتياز 12 شهر قاعد يلف على جميع اقصى. لا طب وبعد كده يستريح؟ يستريح مين؟ ده لغايه دلوقتي 130 جنيه بس في الشهر. بعد كده 3 سنين ماجستير او 4 سنين ماجستير ما بيروحش بيته لانه ما عندوش وقت. بعد كده 3 4 سنين دكتوراه قاعد مقيم. الراجل ده بقى عنده كام سنة؟ 36 سنة. 30 سنة قضاها في العملية التعليمية ولغاية دلوقتي ما خدش ولا مليم من ورا كل الجهد ده. بعد كده يفتح عيادة يقعد فيها ليل نهار عشان بعد 5 6 سنين تبدأ تشتغل. اول سنة ما يجيلوش حد، تاني سنة كل يوم كشف، تالت سنة كل يوم كشفين، لغاية اما يكبر. يعني في دكتور كبير في المنصورة كان فقير جدا زمان ايام الكلية، كان بيقول يعني قال بعد ما اتشهر يعني انا فضلت بتمنى الفلوس طول عمري، ولما جت ما جت بعد ما عجز خلاص، بقى ماليش اي نفس اتمتع بيها. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا مش بستنكر هذا الجهد، انا بقول لكم الثقة في الشيء لما بتيجي بتخلي الانسان يسعى ليه قد ايه. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لو الثقة بتاعتنا دي جت في الله بقى هنشتغل عشان ربنا قد ايه. لو الثقة جت في الله هنجتهد في الاعمال الصالحة. ما انا قعدت عارف ان الاعمال الصالحة دي هي سر نجاحي في الدنيا كلها، ما انا قعدت عارف ان اختيار طريق الله ده سر اماني في الحياة وسر اماني في مواجهة الابتلاءات. الثقة في الله عاطفة تغييرية رهيبة يا جماعة، زي الحب بالظبط، ممكن تغير حياتك وتقلب حياتك، بس مش بس ممكن تغير حياتك، الثقة في الله بتجيب لك السكينة. اصل انتوا عارفين يعني ايه ثقة يا جماعة؟ الثقة من الوثاق اللي هو الحبل، كأنك ربطت قلبك بحبل في قلبك سكن. يعني الثقة دي بتديك سكينة، بتديك اطمئنان، كأنك واقف في صحراء بالظبط، ففي وحش بيجري وراك عشان يفترسك، فلقيت حصن، دخلت الحصن وقفلت الباب. الباب ازاز، انت من ورا الباب شايف الوحش واقف، بس خايف منه ولا مش خايف؟ مش خايف منه. ما انت في جنينة الحيوانات بتقف بينك وبين الاسد 2 متر، بتبقى خايف منه؟ مش خايف منه، لانك بينك وبينه ايه؟ بينك وبينه سور امان. فالثقة في الله هو ده حقيقة الثقة في الله، انك تبقى ماشي في الحياة مش خايف من اي ابتلاء، مش مضطرب، عندك سكينة في مواجهة الحياة. ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرعانا. الرسول يقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحسن، ان الله معنا. يا رسول الله ده احنا بيننا وبينهم مترين. ان الله معنا يا رسول الله، احنا في لحظه ممكن نقابل الطير. ان الله معنا، هي دي الثقه يا جماعه، بتدي سكينه هائله في مواجهه الحياه. انا عايز اسالكم 7 اسئله دلوقتي اللي هم يعني جوهر الدرس. ال7 اسئله دول كل واحد مننا هيعرف هو واثق في الله ولا مش واثق، وكل واحد مننا هيعرف لما يجاوب عليهم ليه عبادتنا ضعيفه. الله، ما انا لو واثق في الشغل ده ان انا هقبض منه في اخر الشهر، وان انا لما اتزنق هسترف منه وهعمل ايه؟ هقتل نفسي في الشغل. طب انا لو واثق ان لما اشتغل عند ربنا ربنا هيكفيني، هقتل نفسي في الشغل عند ربنا. عايزين نجاوب على ال7 اسئله دول يا جماعه. اول سؤال، هل انت واثق في وعد الله ووعيده؟ السؤال الثاني، هل انت واثق ان الامر كله بيد ربنا، وان ربنا مهيمن على كل شيء في الكون، وان الله قادر على كل شيء؟ السؤال الثالث، هل انت واثق فعلا فعلا ان الرزق بالمفهوم الشامل للرزق بيد الله وحده؟ السؤال الرابع، هل انت واثق ان ربنا لا يمكن يوجهك لاي سوء ابدا ولا لاي امر شر ابدا، وان ما دام الله امر بهذا الامر يبقى الخير كله في الدنيا والاخره فيه؟ السؤال اللي بعد كده، هل انت واثق ان ربنا مش هيسيبك ابدا، فاذا اوافق في معيه الله؟ السؤال السادس، هل انت واثق ان كل حاجه بتحصل لك في حياتك خير؟ كل حاجه، كل حاجه، وكل حاجه لها حكمه. واثقين يا جماعه، واثقين ان كل حاجه بتحصل في حياتكم خير، حتى الحاجه اللي انتوا قاعدين هنا وانتوا متضايقين منها. السؤال الاخير، لحد امتى بتفضل واثق في ربنا؟ لحد امتى؟ ادي سبب ورا سبب بيتسحب منك في الابتلاء. لحد امتى بتفضل واثق في وعد الله وعيده؟ يعني بشر الحافي كان من اعظم السلف، الصهاد في السلف، فلما مات رؤيت له رؤية، فقال له صاحب الرؤية: يا بشر ماذا فعل الله بك؟ كان زاهد جدا. قال: اجلسني على مائدة امامه ثم قال لي: كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. انت واثق انك انت لو اجتهدت بتعطي الله، الله هيشكر ليك جهدك لما تبقى بعد ما تموت. انت عايز تقنعني انك واثق. انا اسف يا جماعه ان الاسلوب هجومي شويه، انا اسف ان الاسلوب قد يكون هجومي، لان فعلا احنا ضعفاء جدا في مقامات الايمان. احنا بنعامل ربنا معامله والله ما نرضى ان البشر يعملوها لينا، ما نقبلها ابدا. قال: انت عايز تقنعني انك واثق ان الله بيتنزل من فوق 7 سماوات في الثلث الاخير من الليل وعشان يجيب لك كل طلباتك وانت ما بتقومش؟ عايز تقنعني انك واثق انه بيتنزل ومع ذلك ما بتقومش؟ عايز تقنعني انك واثق ان كل يوم هتصومه ربنا هيباعد بينك وبين النار 70 خريف ومع ذلك ما بتصومش؟ عايز تقنعني انك واثق انك لما بتذكر الله الله بيذكرك من فوق 7 سماوات وان كل سبحان الله ب10 حسنات وان كل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واثق انها بنخله في الجنه ومع ذلك ما بتذكرش؟ المثل اللي احنا كنا قلناه لو الحكومه وزعت على كل مواطن كاسيت وقالوا ان كل سبحان الله كاسيت معاك 24 ساعه بيسجل كل كلامك، وبعد كده يجيبوا الكاسيت ويعدوا في كلامك كل كلمه سبحان الله بجنيه، كل كلمه الحمد لله بجنيه، كل كلمه الله اكبر بجنيه، هتقعد 24 ساعه تذكر بلا انقطاع. لو واحد سلم عليك هتقول له سبحان الله. ايه ده 24 ساعه ذكر ليه يا جماعه؟ لانك انت واثق انك هتاخد الاجر في الاخر. فهل انت واثق فعلا؟ واثق انك انت لو صليت الفجر في جماعه انت في ذمه الله طول اليوم؟ واثق واثقين من هذه الامور يا جماعه. الثقه في وعيد الله، يعني ربنا بيقول وبالاخره هم يوقنون، واثقين في وعيد الله في الاخره، وبالحساب هم يوقنون، وبالعرض على الله هم يوقنون، وبوزن الاعمال والميزان هم يوقنون، وبالعبور على الصراط المنصوب على جهنم هم يوقنون، وبعذاب القبر ونعيمه هم يوقنون، وبسؤال الملكين هم يوقنون، وبالمثوبة على كل عمل صالح والعقوبة على كل عمل سيء هم يوقنون. ده مش بيوقنوا بس بوعيد الله في الاخره، وعيد الله في الدنيا. الفيروس بتاع الايدز، الفيروس بتاع الايدز ده محتاج يتكبر 200,000 مرة تحت الميكروسكوب عشان يتشاف. 200,000 مرة. الفيروس ده لما بيدخل عارفين بيضرب انهي خلية في خلايا مناعة الانسان، جهاز المناعة، الخلية اللي علماء الطب بيسموها المايسترو بتاع جهاز المناعة، اللي هي الخلية اللي بتنظم شغل المناعة في الجسم كله. سبحان الله، ربنا يخليه يضرب الخلية دي بالذات؟ طب يدخل يموتها؟ لا، ده بيدخل يحتلها ويسخر انها تنتج منه الاف النسخ ثم يدمرها، والاف النسخ دي كل نسخة تروح تضرب خلية جديدة من هذه الخلايا المناعية. شايفين انتقام الله؟ قال له مش الرسول عليه السلام هو اللي قال كده؟ قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. الثقة في وعيد الله، الثقة في وعد الله وعيده، الثقة يا جماعة، يعني الثقة ان ربنا مش هيسيبك ابدا. يعني ايه مش هيسيبني؟ ربنا لا يمكن يسيبك ابدا. يعني معيد الله. قال له يعني لو جالك ضنك ولا كرب ولا ضيق تسجد وتبكي وتقول يا رب هتسيبني يا رب؟ لا يمكن يسيبك ابدا، لا يمكن يسيبك. يعني السيدة خديجة لما الرسول صلى الله عليه وسلم الم به الكرب في اول الوحي فقالت له: والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك لا تصل الرحم وتقسم المعدوم وتطعم الكلب. طب انت والله لا يخزيك الله ابدا في الامتحانات؟ والله لا يخزيك الله ابدا في الابتلاءات؟ ليه؟ انت بتطعم الكلب، انت بتقسم المعدوم، انت بتصل الرحم، انت بتقوم الليل. ايه العمل الصالح اللي ربنا ما يخزيكش بيه ابدا؟ عشان كده لما شاب يجي يسأل ويقول طب انا ربنا ما يسيبنيش حتى لو انا وحش، اقول له ما يسيبكش حتى لو انت وحش، بس اجتهد في اصلاح نفسك عشان تبقى محل للقبول، محل لتنزل عطاءات الله وفرج الله سبحانه وتعالى. يعني جريج العابد، الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم بيروي لينا قصة عابد اسمه جريج. بيقول ايه رسول الله؟ بيقول ان جريج كان يعبد الله ليل نهار، فزارته امه مرة في الصومعة بتاعته فنادت عليه وقالت: يا جريج. فقال: رب امي وصلاتي. كمل الصلاة بتاعته، كان بيصلي. امه قالت ده بانه بيصلي كل يوم الصبح اما فوت عليه بعد الظهر ولا حاجة: يا جريج رب امي وصلاتي. فبن يصلي برضه، ساب فمرت عليه ثالث يوم بقى قالت يمكن بالليل ولا حاجة، يا جريش رب امي وصلاتي. فضل يصلي من شدة حب الصلاة مش قادر ينخلع من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدعت عليه امه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني حتى ينظر في وجوه الثانيات والعياذ بالله. فمرة من ذات المرات بني اسرائيل جالسين فقعدوا يتنظروا بعبادة جريش، ايه الاسطورة في العبادة ده. فكانت امرأة بقية من بغايا بني اسرائيل يتمثل بحسنها، يعني جمالها مبهر. فقالت انا افتنه لكم، فذهبت فعرضت نفسها عليه. لا ده راجل واثق في الله بقى وراجل متصل بالله، فابى يعني انصرف عنها ما بصلهاش اصلا. فذهبت الى راعي ومكنت منه نفسها وحملت منه من الزنا، ثم ذهبت بالطفل الى بني اسرائيل وقالت هذا من جريش. طبعا بني اسرائيل ما صدقوا، انطلقوا الى جريش فانزلوه من الصومعة وكسروا الصومعة بتاعته واخذوا يضربوه. فقال لهم لما هذا؟ فقالوا انك زنيت مع هذه المرأة وحملت من الزنا. فقال دعوني اصلي ركعتين. سيبونا صلي. وقف يصلي، ثم بعد ان صلى اتجه الى الغلام ونغزه او طعنه في بطنه وقال، شايفين الثقة يا جماعة، اصلي الاول، اصل ربنا مش هيسيبني، ربنا لا يمكن يسيبني في اي ابتلاء ابدا. ثم طعنه في بطنه وقال من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي. الثقة في الله يا جماعة، الثقة ان ربنا مش هيسيبك ابدا ابدا. يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاستغفار والشباب اللي لما بيلتبوا الاستغفار ربنا بيفرج كروباتهم. كنا مرة قاعدين في قاعدة كده فبنتكلم عن التسبيح، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل التسبيح مفتاح لتسخير كل شيء ليك، وان كل ما تسبح الله اكثر ربنا يسخر لك المخلوقات اكثر. ازاي؟ لان التسبيح بيرفع مقام الله في قلبك، فلما يرتفع مقام الخالق ينتهي وينعم عدم مقام المخلوق، فربنا يسخر لك المخلوق. فتاني يوم شاب رايح امتحان الشفوي، يعني فداخل، فكان مذاكر المنهج ما عدا باب. فداخل برضه الواحد لقى نفسه اسمه عند واحد بيسأل في الباب ده بالذات. فالشاب ما هوش عارف يعمل ايه، فكان جنبه واحد يعني ايه من يعني حضروا هذا الكلام، فقال له اقعد سبح. قال له سبح ده؟ قال له سبح بس وربنا يسخره لك. قعد يسبح يسبح يسبح شوية، وجي واحد جاي من برة، العربية بتاعت هذا الدكتور يعني اتعرضت لخبطة او حاجة زي كده برة، فطلع بسرعة يعني يقولوا الحق العربية بتاعتك. الراجل طبعا جري وساب اللجنة، وصاحبنا دخل لواحد تاني. فقضيت انه مش هيسيبك لو انت توجهت اليه، لا يمكن يسيبك ابدا ابدا يا جماعة والله. يعني كان في فتنة اقتتال المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مصري في مصر قاعد في حديقة وقلبه مفطور على احوال المسلمين، فمر عليه واحد كده ماسك يعني ايه مساحة حديد كده في الحديقة اللي وقعت فيها، فقال له مالك؟ فرجل بصله كده لقى منظره ايه يعني منظره حقير كده فاستراه، فقال له لا شيء. فقال له قال الدنيا؟ انت زعلان عشان الدنيا؟ فان الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والاخرة اجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل. فالراجل سمع كلمتين كده تشد ده ايه ده، مين اللي بيقول الكلام الجميل ده؟ فقال له اني حزين على احوال المسلمين. فقال ان الله سيكفيك بحزنك على احوال المسلمين وسل الله. فمن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ ومن ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ ومن ذا الذي توكل عليه فلم يكفيه؟ ومن ذا الذي وثق به فلم ينجيه؟ سامعين يا جماعة؟ من ذا الذي سأله فلم يعطيه؟ من ذا الذي دعاه فلم يجبه؟ من ذا الذي توكل عليه فلم يكفيه؟ من ذا الذي وثق به فلم ينجيه؟ شايفين الكلام؟ شايفين الثقة ان ربنا لا يمكن يسيب العبد ابدا ابدا؟ يعني عايزين الثقة ان ربنا مش هيسيبك، الثقة ان الرزق ايد ربنا لوحده. يعني افتكر والله حادثة كانت حصلت للواحد وانا راجع من اخر يوم في امتحانات الكلية، فانا خارج من الجامعة في صلاة العصر، فلقيت اتنين يعني واحدة اتنين نساء بيشحتوا يعني، فقلت انا هطلع صدقة دي وصدقة دي، بس في واحدة منهم صابت عليها شكلها قوي، فقلت انا هديها صدقة بقى في التانية. فحطيت في ايد الصدقة الصغيرة الاول عشان اديها للايه مش صعبان عليا قوي يعني. فانا لسه بطلعها بحطها في ايدي اللي انا كنت ناوي اديها صبقه كبيره، خافت احسن ادي للتانيه واسيبها، طلعت تجري هجمت على ايدي، فهي اللي خدت الصغيره والتانيه خدت الكبيره. في نفس الدقايق طالع على السلم، فلقيت اتنين يعني ايه هم القمامه بيشيلوا القمامه من على السلم، فواحد منهم برضه صعب عليا قوي وواحد ما صعبش عليا، قلت برضه هدي الاثنين وواحد ايه ادي التاني مرتين. فطلعت المبلغ الاقل، نفس الموقف في خمس دقايق طلعت المبلغ الاقل اديه لواحد منهم، التاني خاف احسن ما اديلوش، جري هجم على ايدي خد برضه المبلغ الاقل. سبحان ربي. مساله انك تثق ان رزقك يا جماعه، ربنا بيقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. عارفين يعني ايه يا جماعه فامشوا؟ عارفين يعني ايه امشي وانت رايح لرزقك؟ لما تديني ميعاد وانا اروح لك ماشي، انا رايح بتمشى لا راكب تاكسي ولا بجري ولا حاجه، معناها ايه؟ معناها ان انا موقن ان انت قاعد مستنيني في البيت مش خايف انك انت تمشي. يعني ربنا بيقول لنا يا جماعه اسعوا على رزقكم، بس اسعى وانت واثق ان مفيش حاجه ربنا كتبها لك هتفوت عليك ابدا يا جماعه. يا جماعه الرزق مفهومه واسع، اللي هتتجوزها ده رزق، اللي هيتقدم لك ده رزق، فتحة النفس ساعتين للمذاكرة ليلة الامتحان ده رزق، السؤالين اللي تذاكرهم ليلة الامتحان يقولك في الامتحان دول رزق، الصحة رزق، الاولاد رزق، الجواز رزق، الشغل رزق، النفسية وصلاح النفسية رزق، البركة رزق، كل الكلام ده، الدين وعطاء الله في الدين رزق، المفهوم الواسع للرزق. يعني شايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان روح القدس جبريل نفس في روعي ان لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، وان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله. اوعى تفتكر انك هتنال عطاءات الله بمعصية الله، لو ادالك عطاءاته وانت بتعصيه يبقى بيستدرجك، يبقى بيستدرجك وما يمنش عليك ابدا. الثقة يا جماعة، الثقة في توجيه الله من موضوع مهم جدا. انت واثق ان كل امر ونهي في القرآن والسنة في صالحك، في صالح دنيتك قبل اخرتك. يا جماعة الثقة في الله بتخلي ناس تعمل حاجات في ناس ما تصدقهاش ما تستوعبهاش. ام موسى وهي شايلة ابنها رايحة ترميه في البحر، ده مين ده يا ست؟ ده ابني. رايحة تعملي فيه ارميه في البحر ليه؟ خايفة عليه، خايفة عليه ترميه في البحر، ثقة في الله وتوكلا عليه. سبحان سيدنا زكريا واقف عنده 100 سنة ولا 90 سنة وامرأته عطر وبيقول يا رب اديني ولد، ايه الثقة دي يا جماعة؟ الشاب اللي بينزل ايام الامتحانات يصلي في الجامع ده عنده ثقة في الله، الشاب اللي بيحافظ ولو حتى على تلت ساعة قيام ليل ايام الامتحانات ده عنده ثقة في الله. الثقة في الله يا جماعة، اوعى حد منكم ثقته تهتز لما واحد يسخر منه ويقول له انت ازاي بتصلي في الجامع الامتحانات، ولا واحدة تسخر منها تقول لها ازاي ترفضي فلان الخني، ايه يعني ملتزم ولا مش ملتزم، ولا حد يسخر منك يقول لك ازاي تسيب الوظيفة الفلانية ودي نقطة، ايه يعني هتصلي في الجامع ولا مش هتصلي في الجامع. يعني كان في قرية وكان لها ملك، فالملك يعني امرأته حملت وانجبت، فحصل مشكلة كبيرة يا جماعة، ايه؟ الطفل اتولد بود واحدة، فالملك اتجعد فجمع الملأ بتوعه وقال لهم نعمل ايه في المشكلة دي؟ فالملأ قالوا له بصوا ما فيش غير حل واحد عشان الولد ما يطلعش معقد نفسيا، ايه هو؟ ان نقطع ودن واحدة لكل واحد في القرية كلها، فيبقى القرية كلها بودن واحدة ابنك ما يطلعش معقد نفسيا. ففعلا قطع ودن لكل واحد في القرية. فمرة من ذات المرات بعد ما عدت سنين، واحد زي حالاتكم كده من الناس اللي عارفة ربنا وخايفة من ربنا وودنين والحمد لله، راحوا يزوروا القرية دي، فالراجل داخل بودنين، فالاطفال اول ما شافوا عملوا ايه؟ جروا وراي يدفوه يقولوا ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو. ليه؟ حاجة غريبة يا جماعة، انتوا عارفين ابو ودنين ده في تعبير رسول الله ايه؟ طوبى للغرباء، طوبى لابو ودنين. والله يا جماعة في هذا الزمن يا جماعة لو حد عايركم انكم بودنين ما تزعلوش ما تتكسفوش، انتوا اللي على الحق. والله الانسان اللي على طاعة الله ده هو اللي على الحق، هو حد يتهز ثقته في الله. كل امر ربنا بيأمرك بيه، كل نهي ربنا بينهاك عنه ده ضدك، كل معصية بتعملها ده هتضرك في دنيتك قبل اخرتك. قال له ربنا سبحانه وتعالى جعل المباح واسع جدا والمعاصي حاجة قليلة جدا. المباح عامل زي ملعب كبير والمعاصي عاملة زي بركة طين صغيرة. ربنا اباح لك كل المشروبات، اشرب مانجا واشرب جوافة واشرب فراولة وحرم عليك الخمر، اباح ليك كل المعاملات التجارية وحرم عليك حاجتين تلاتة كسبا ومن الربا. اباح لي كل الاطعمة واللحوم وحرم عليك لحمة الخنزير. اباح لسيدنا ادم الجنة كلها وحرم عليه الشجرة. بس يعني الجنة مليانة شجر. ايش معنى الشجرة دي اللي بتحلو في عين بني ادم؟ لان يا جماعة دايما الانسان بيتصور ان الحاجة اللي ربنا حرم عليه فيها حاجة مميزة عن اي حاجة تانية. دي مشكلتنا. تلاقي الولد ماشي مع البنت. تبص له هو عادي جدا. يعني هي عادية جدا. لا. طب امال ايه الشيطان مصور لكل واحد ان التاني ده هو بقى الحاجة اللي يعني خلاص اخر واحدة في الدنيا واخر واحد في الدنيا. دايما الشيطان بيدخل لنا من الناحية دي. انه يصور لك ان المعصية الشجرة دي بالذات هي دي اخر حاجة في الدنيا. يعني يا جماعة في ناس سايبة الملعب الكبير ومصممة على بركة الطين ليه؟ لمجرد ان ربنا قال لنا بلاش دي وادانا بديل واسع ليها. الثقة يا جماعة. ربنا قال لسيدنا موسى امسك العصاية وهي لسه تعبان مسكها. ما خافش. ما قالش لا يا رب انا خايف. مسكها ما ضرهوش شيء. بعد كده قال له روح لفرعون ده ممكن يسكنني يا رب. ده ممكن يقتلني يا رب روح له ما تخافش ما عملوش حاجة. فلما ربنا قال له اخرج ولقى البحر قدامه فرعون وراه قال كلا ان معي ربي. ليه؟ لانه عامل ربنا. اكتر حاجة تخليك تثق في الله انك تعامل الله سبحانه وتعالى. اكتر حاجة تربيك على الثقة في الله انك تعامل الله سبحانه وتعالى. السيدة هاجر، سيدنا ابراهيم سايبها في الصحراء، سايبها هي وابنها الرضيع. يعني الواحد والله يا جماعة بيتعجب من هذا الموقف. من يعني لو واحد منكم مثلا تزوج وشاف زوجته وهي لسه والدة، يعني ده عايزة تاكل وتشرب باستمرار عشان ترضع هذا الرضيع. ده دي هتاكل منين وتشرب منين اصلا؟ عشان هي تعيش ولا عشان ابنها يعيش؟ سبحان الله. تقول له يعني اتتركنا وحدنا يسكت؟ اتتركنا هنا وحدنا وسط السباع وما فيش اكل وما فيش شرب يسكت؟ فقالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا من يضيعنا؟ مين اللي عنده الثقة دي؟ مين اللي عنده الثقة ان ربنا لا يمكن يضيعك ابدا؟ ربنا يضيعك. مولاك يؤمرك بحاجة فيها ضرر ليك. والله يا جماعة الواحد لو يقدر ينفذ كل اوامر ربنا في حياته لو يقدر ينفذها ثقة في الله ان كل امر هتنفذه هيديك نور وخير في دنيتك قبل اخرتك وفي قبرك وفي اخرتك ويوم القيامة. فيعني المسلمين وهم رايحين يحاربوا الروم اول مرة يحاربوا الروم رايحين نحارب امريكا اهو. طالعين نحارب امريكا بالنووي بتاعها والكيماوي بتاعها والبيولوجي بتاعها. طالعين نحارب. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. عايزين دخلة وسيف نحارب بيها رسول الله. قلت لا اجد. لا تجد. ده انت رايح تحارب امريكا. ده انت رايح تحارب القوة العظمى في العالم. وما عندكش ان الجنود من عندك يجيبوا بخلة وسيف يركبوا عليها ويحاربوا بهذا السيف. شايفين ايه؟ طب والناس طلعتوا ليه؟ طلع ايه؟ طلع تبوت الجيش اللي معاك ولا ايه؟ طلع ثقة بالله وتوكلا عليه. ازاي؟ مين اللي قال لنا نطلع؟ الله. اذا لن يضيعنا. اذا لن يضيعنا. وهي ديت يعني الثقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في واحد مجزوم. طب انت الوقت ابعد عن المجزوم احسن يعديك ولا. قال انما المجزوم ده رسول ما يقدرش يبعد عنه. ليه؟ اصل هو طبعا يعديك ان شاء الله طبعا بمشيئة الله. اصل الرسول عليه السلام داعية. لو ما قعدش معاه ودعاه وكل معاه وشرب معاه المجزوم ده يروح جهنم. مين اللي هيدعوه الى الله؟ الرسول جالس واحد مجزوم وخلى المجزوم يمد ايده في الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة بالله وتوكلا عليه. ثقة بالله انا عامل ايه؟ مش ربنا امرني ان انا ادعوه يبقى لازم اختلط بيه. الله يحفظني. والله حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا ثقة يا جماعة في هيمنة امر الله على كل شيء. انت عندك ثقة ان كل حاجة نفسك فيها بيد الله؟ انت عندك ثقة ان كل حاجة حصلت على وجه الكرة الارضية من اول ما الشمس طلعت لغاية يوم القيامة عندك ثقة انها في ايد الله وحده؟ عندك ثقة ان مجينا هنا وخرجنا من هنا واحداث حياتنا وتفريق كروباتنا وكل شيء بيحصل في الكون بايد الله وحده؟ في ذكر كلنا بنقوله بس للاسف شديد شيء كتير مش واخدين بالهم منه. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. عارفين يا جماعة انا بكلمكم بقول لكم ثقوا في مين؟ زي بالظبط كده رئيس الوزراء اداك النمرة بتاعته او اداني النمرة بتاعته وقال لما تحتاج اي حاجة اتصل بيا. فانت جيت لي فبتقول لي ده انا عايز اطلع رخصة من المرور ومش عارف ايه والموضوع صعب ومقفول. فقلت لك ده انا رئيس الوزراء اداني نمرته وقال لي اتصل بيه في اي حاجة. قال يعني هو رئيس الوزراء يقدر يطلع الرخصة يعني؟ معقولة يقدر؟ ده رئيس الوزراء يا ابني. يعني هو ربنا ممكن يجوزني يعني؟ يجوزك؟ ده ملك الملوك يا ابني. انت ما بصيتش في السماء والكواكب والمجرات. انت ما بصيتش في العشرين الف نوع سمك اللي تحت فوق سطح البحر. انت ما بصيتش في منظر الجنين وهو بيرضع. ومنظر الجنين وهو بيضحك. ومنظر بقه ومناخير. ده كان ايه ده يا جماعة? كان ايه ده? انت ما بصيت. يعني يقدر يجيب لي وظيفة? يعني وظيفة ايه يا ابني? انت بتتكلم في ايه? كام مليون مشكلة حلها لغيرك? كام مليون كرب فرجوا عن غيرك? كام مليون رزق فتحوا لغيرك? كام مليون جوازة يسرها لغيرك? احنا بنتعامل مع الله زي يا جماعة. وهو على كل شيء قدير. شايفين كلمة لا اله الا الله ايه? ايه? خليكم معايا. احنا عايزين نفهم مع بعض يا جماعة. لا اله الا الله وحده. كلمة وحده دي. يعني كل شيء بايده وحده. اسمع كلام ربنا ولما نتكلم في حاجة فيها تفسير نركز يا جماعة. لان ده اللي احنا هنخرج بيه من الدرس. فهم اية من كتاب الله تفضل معانا كل ما نسمعها في الصلاة ولا نقراها في المصحف. الايمانيات بتاعتنا تتجدد تاني. شوف ربنا بيقول ايه في اخر سورة العنكبوت. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الاية دي بتتكلم عن ايه? عن الرزق. قال لها طب الآية اللي بعدها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. الآية دي بتتكلم عن ايه? عن التوحيد. الله هو اللي خلق. الآية اللي بعدها الله يبسط الرزق. الرزق تاني? بكلام تاني عن الرزق? عن الرزق. طب الآية اللي بعدها الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الآية اللي بعدها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يبقى برضو بتتكلم عن التوحيد. يبقى رزق توحيد رزق توحيد. والآية اللي بعدها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ده بتتكلم عن حب الدنيا بقى. بتتكلم عن البنات والكليبات بتتكلم عن الدنيا إلا لعب ولهو. بتتكلم عن المحبوبات الدنيوية. والآية اللي بعدها فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما الإنسان بيقع في كرب بيقول يا رب. علامة من علامات التوحيد. يبقى رزق توحيد رزق توحيد حب دنيا توحيد. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هاي عن الامن. والآية اللي بعدها فمن اظلم ممن كذب على الله او كذب بالصدق إذ. يبقى اذا يا جماعة ربنا بيشوف الترتيبة. شوف الترتيبة العجيبة. رزق توحيد. رزق توحيد. حب دنيا توحيد. امن توحيد. يعني ايه? اش معنى التلاتة دول? التلاتة دول هم اللي منعين كل واحد عن ربنا. اللي بتلبس نقاب او اللي بيطلق لحيته او او او. اول كلمة بتتقاله ايه? شكلك بقى وحش. او انت ما حدش هيتجوزك المحبوبات هتروح منك. تاني حاجة يا عم انتوا مش عارفين بيعملوا ايه في الناس الوقت يبقى خير. تالت حاجة ما حدش هيشغلك يبقى الرزق. يبقى دي ثلاث حاجات اللي صرف الناس عن ربنا. طب ليه ربنا ربطها بالتوحيد الربط ده? اصل انا لو بشتغل عند واحد في وظيفة وخفت ان انا لو صاحبت صاحب الشغل المرتب يقل يبقى ده المرتب مش بيدفع بالشغل بقى. ربنا بيقول لكم يا جماعة ان الثلاث حاجات دول بايدي لوحدي. يبقى لو انت خفت انك تلتزم عشان حاجة من الثلاثة دول يبقى انت معتقد ان الحاجات دي بايد حد غير الله. واخدين بالكم يا جماعة? واخدين بالكم من كلمة لا اله الا الله وحده. هو اللي يملك الرزق وحده. هو اللي يملك الامن وحده. هو اللي يملك المحبوبات الدنيوية وحده. هو اللي يملك السيارة اللي نفسك تركبها والبنت اللي نفسك تتجوزها لوحده. هو اللي يملك الوظيفة اللي نفسك تشتغلها لوحده. هو اللي يملك كل الحاجات اللي بترجوها وحده. عايزين يا جماعة نعيش في معنى كلمة وحده دي. لا اله الا الله. لا مهيمن على الكون الا الله. لا يوجد اي حاجة بتقدم او تؤخر الا بامر الله. لا ضر ولا نفع الا الله وحده. لا شريك له. لا شريك له يعني ايه? اصل الوقت لو رئيس جمهورية لازم يبقى معاه محافظين ولازم معاه وزراء ولازم يبقى معاه مساعدين. ما يعرفش يدير الملك من غير ما حد يشاركه. انما الله خلق الخلق بدون شريك. وادار الكون كله بدون شريك. لا شريك له. فعايزين واحنا بنسمع الاذكار واحنا بنقرا الاذكار نعيش في المعاني بتاعتها. عايزين نعيش في معنى كلمة وحده دي يا جماعة. الثقة في هيمنة امر الله على كل شيء. قال له في الثقة في يعني ان كل اللي بيحصل لنا خير والله يا جماعة. والله العظيم كل اللي بيحصل لنا خير. يعني ما في حاجة بتحصل لك في الدنيا الا خير ابدا. انت واثق من كده? يعني كان احد السلف راكب على دابة مع بعض اصحابه. فاترمى عليه رماد. يعني كأن واحد كان مولع حاجة وبعد كده الرماد بتاعها بيرميها من جاية على هذا السلف. من غير ما يقصد. فنزل رفض هدومه وسجد لله. فقالوا له انت يعني انت بتسجد انت المفروض تشتمهم ولا تتشكل معاهم. فقال لهم ان من استحق النار ثم صولح على الرماد لا حق له ان يسجد. انا استاهل النار يا جماعه، ده ربنا بعت لي الرماد بس، واخدين بالكم؟ والله يا جماعه احنا لو نفهم لما ربنا يبعت لنا ابتلاء عارفين نقول ايه؟ بس كده يا رب، ده يعني ده احنا لو على الصدق كنا نستحق اكتر من كده بكتير قوي. يعني زي واحد عمل جريمه تستحق اعدام، القاضي حكم عليه بشهرين بس، يبقى القاضي ده راجل كريم وطيب ولا لا؟ يبقى راجل كريم يا جماعه. وكمان لو صبر على الشهرين، صبر على الابتلاء، ربنا يشكر ليه وربنا يكرمه. لا يعني كمان لو قلت الشهرين رضيت بيهم ابقى كمان اخد ايه؟ ده يا جماعه ايه المعامله دي؟ ايه المعاهد؟ السلف كان بيقول لولا الابتلاءات لوردنا على الله مفاليس. يعني لو الابتلاءات كنا روحنا لربنا خلاص مفيش حاجه خالص. ليه؟ انت الذنوب بتاعتك مغرقه كل الاعمال الصالحه اللي عملتها. طب وبعدين؟ الابتلاءات هي اللي تعوض بقى يا جماعه. الابتلاءات يعني الواحد ساعات كده يبقى يعني لو في كرب كده مثلا الم بيك ولا حاجه، اما تقف كده قدامك نيل وقدامك بحر وقدامك سماء وقدامك نجوم وقدامك شجر، الواحد ساعات يقف في الموقف ده والله يا جماعه يقول ايه ده؟ بقى انا في حياتي المشاكل دي وليا اله قدرته خلقت كل ده، بقدرته خلق كل ده، ايه يا جماعه ده؟ طب ازاي المشاكل دي في حياتي؟ ازاي الابتلاءات دي في حياتي؟ قال يبقى اذا يا جماعه يعني يقينا ما دام الله قادر انه يفرج كربك، يبقى ما دام في حياتك كرب يبقى المشكله مش من عند ربنا، المشكله منك انت، انت اللي ما تستاهلش. طيب يعني معنى كده المؤمن لا يبتلى؟ لا، المؤمن يبتلى ولكن حياته دايما طيبه حتى مع الابتلاء. سيدنا ابراهيم وهو في قلب النار كان عايش حياه طيبه، فلنحيينه حياة طيبة. سيدنا محمد وهو في قلب الغار ومطارد كان عايش حياة طيبة. سيدنا يوسف وهو في قلب السجن كان عايش حياة طيبة. ربنا يجعل لك جنتك في صدرك. سيدنا تيمية ما قال كده، ان جنتي في صدري، انا الجنة بتاعتي جوه هنا، ماذا يفعلون بي؟ ان سجني خلوة مع الله، وان نفي سياحة وتدبر في خلق الله، وان قتلي شهادة في سبيل الله. هيعملوا بي ايه؟ هيعملوا لي ايه؟ شايفين اهل الثقة في الله؟ شايفين حياة اهل الثقة في الله؟ يعني الثقة في الله انواع كتير كتير كتير قوي يا جماعة. الثقة هتفضل واثق لغاية امتى؟ لغايه انت هتفضل وفق؟ لغايه انت. سيدنا ابراهيم تخيل هو رايح يترمي في النار، انتوا عارفين لو حد مننا مكانه كان عمل ايه؟ يعني انا متخيل كده، انت رايح تترمى في النار في ذات الله. قال له الوقت ربنا هيبعت النصره. قال له ده مفيش حاجه جت، ده النار ولعت مفيش حاجه جت، بس هيبعت الوقت ان شاء الله. قال له ده انا بيخطوني وبقرب منها اهو واللفح بتاعها جه في وشي، معلش بس هيبعت الوقت. قال له ده انا بترمى، ده انا بترمى في النار يا جماعه، انتوا واخدين بالكم؟ يعني انت في نظرك ان المفروض الفرج يجي قبل المشكله؟ ده المشكله حصلت والفرج ما جاش، ومع ذلك فضل واثق في الله. قال ده الامتحانات قربت وانا ما ذاكرتش حاجه، معلش الفتوحات تتنزل دلوقتي، ده بكره الامتحان مفيش لسه. لا مفيش، معلش اصبر، دخلت الامتحان ده الاسئله انا مش عارف فيها حاجه، معلش الوقت زي ما سيدنا موسى ضرب بعصا البحر انفرق، انت هتضرب بقلمك الورقه ان شاء الله. انت قال لا ده انا دلوقتي خلص والورقه اتسحبت مني وهي بيضة، معلش ان شاء الله المصحح هو بيصححها لك. بنته هيجي لها عريس ساعتها، هو بيصحح ورقتك يوم مديك او يصححها وقعد على البلاش في الساحل الشمالي ولا حاجه، الورق يطير منه. قال لا ده النتيجه صارت. وعملت ايه؟ ده انا صرت انا صوت يا جماعه، سبحان الله العلي العظيم. انتوا عارفين الراجل ده صوت ليه بقى؟ ليه صوت يا جماعه؟ لانه ما خدش، الله ينور عليكم، لانه ما خدش بالاسباب. هي دي الحته بقى اللي انا نفسي اقولها لكم النهارده. اصل الكلام اللي انا بقوله المرات اللي فاتت يوحي ان انت ممكن ما تاخدش باسباب خالص. لا خدوا بالكم يا جماعه، لازم تاخد بالاسباب. الرسول عليه الصلاه والسلام في الهجره وهو مهاجر خد واحد يدله على الطريق، راح لابو بكر في وقت الظاهره اللي ما كانش حد بيمشي فيه في الشوارع في مكه ولا كان متعود يروح له فيه. سافر في عكس اتجاه المدينه، سافر للجنوب، قعد اختبأ في غار 3 ايام. اسماء بنت ابي بكر كانت بتجيب له الاكل، وواحد وراها يروح بالغنم يرعاها عشان يطمس اثرها. عارف ان ابي طالب ينام في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغطى ببردته عشان ما حدش يعرف ده؟ لا مش كل دي اسباب. في الاخر لقاهم قدامه قال ايه؟ ان الله معنا. لا يبقى اخذ بالاسباب. لما كنا بنتكلم في درس سورة مريم ركزت معاكم على حتة ان سورة مريم بتتكلم على عطاءات الله بلا اسباب، وفي النص ربنا يقول للسيدة مريم وهزي اليك بجذع النخلة، وقلنا ان النخلة دي لو 10 اشدها مننا قاموا هزوها مش هتنزل بلا حياة واحدة. امال ليه ربنا خلاها تاخد بالاسباب؟ عشان ما حدش يقول انا مستني العطاء من غير اسباب. لا يا جماعة، لا يا جماعة، الراجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، يا رسول الله اطلقها واتوكل ام اعقلها واتوكل؟ يعني اربط الدبة بتاعتي واتوكل على الله، ولا سيبها تمشي في الشارع كده واتوكل على الله ربنا يحفظاني؟ قال له بل اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. شايفين الكلام اللي الامام احمد بيقول؟ من زعم او ظن ان التوكل ينافي الكسب فهو انسان احمق. واخدين بالكم؟ طب الدنيا، طب انت بتكلمنا عن الدنيا ساعات كده كأن الدنيا دي عدو ومفروض. انا قلت كده يا جماعة، انا قلت كده لا سمح الله. باول ثلاثة شالوا الدين في غزوة احد مين؟ اول واحد شال النبي في غزوة احد مين؟ لما الصف انكشف طلحة بن عبيد الله لما وقف يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده ثاني واحد رجع على النبي ابو بكر الصديق، كنت اول من فاه الى رسول الله فاذا بطلحة بن عبيد الله. قال له طب وثالث واحد؟ واذا برجل يشتد من خلفي كأنه الطير فنظرت فاذا هو سعد بن ابي وقاص. طلحة وسعد وابو بكر من اغنى اغنياء الصحابة على الاطلاق، من اوسع الصحابة في التجارات والصراع على الاطلاق. قال له وهم اللي شالوا الدين وقت سنة. ما هو الوقت مش بقول لك سيب الدنيا، انما في ظهرك ساعتين النهاردة عملت فيهم ايه؟ طبقت فيهم قول الله. فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من حوائجك فانصب في عبادة الله. يا جماعة المشكلة مش ان احنا هنشتغل في الدنيا ولا لا، يا جماعة المشكلة الدنيا هتنسينا الدين ولا لا، المشكلة هنقدر ان احنا كل يوم نقرب من ربنا خطوة ولا لا. يا جماعة مش قضية ان احنا ناخد بالاسباب ولا لا، القضية ان الاسباب هتصرف قلبي عن اليقين في قدرة الله ولا لا. والاسباب ساعة ما تنعدم هجزع، ساعة ما تنعدم ممكن تنعدم. ممكن تنعدم ازاي؟ في ايام الحرب الافغانية الروسية لما كانوا لسه متوحدين وكانوا لسه كل مقصودهم نصر الدين الله، فالروس حصروا مجموعة من الافغان في ذات ليلة، كانوا 120 دبابة غير السيارات. فالافغان يعني على اخر الليلة كده كان خلاص كل الذخيرة بتاعتهم نفذت. ذكر هذا عبد الله ابن عبد الله عزام، الدكتور عبد الله عزام في كتابه ايات الرحمن في جهاد الافغان. فالذخيرة نفذت، فبيقولوا فخلاص مفيش امل، هنتأثر هنتأثر يعني اتقتل. فظلوا يصلون ويتوجهون الى الله، بيقول وما هي الا قليل حتى راينا الرشاشات، راينا النار بتطلق على الروس حتى هجموا، فقلنا لا يوجد احد الا نحن، اذا فهم مين؟ الملائكة. الملائكة يبقى الاسباب لما انعدمت ما نقاسش. هي دي الثقة في الله بقى، هي دي الثقة في الله. يعني من القصص المعبرة جدا في الموضوع ده اللي الواحد بصراحة يعني كان يعني القصة دي كل ما الواحد يقرأها بصراحة يحس فعلا يعني ايه الايمان، يعني ايه الثقة في الله. قصة في سورة البقرة، قصة طالوت وجالوت، عارفينها؟ اللي هو جيش طالوت جيش المؤمنين، وفي سيدنا داود جندي من جنوده كان لسه صغير عليه الصلاة والسلام، رايحين يحرروا فلسطين ارض المقدس من جيش جالوت الكافر. يعني ربنا بيقصف المشهد، فبيقول فلما فصل طالوت بالجنود طالعين يحاربوا بقى ويفتحوا ويفتحوا الارض بسم الله، قال ان الله مبتليكم بنهر، الله نهر كبير واسع، فمن شرب منه فليس مني. اللي هيشرب من النهر ده اكتر من غرفة واحدة بايده ملوش دعوة بيه ولا يكمل وراي، فشربوا منه الا قليلا منهم. يا تخيلوا يا جماعة الجيش طلع من فتنة النهر، بيبصوا حوالين نفسهم ايه ده احنا بقينا عشرات كله وقع في الفتنة. قال له ايه ده احنا معناش عدة ولا عتاد ولا عدد. قال له ايه ده الطريق صحراء ولسه طويل. قال له ده الجيش التاني كبير وعماليق وقاعدين في الارض ومستنينا ومستعدين لينا. فانقسم الفريق، انقسم الجيش الى فريقين. شوفوا بقى فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا، الفريق الاول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما فيش امل خلاص مش ممكن، لم يثبتوا على الثقة بنصر الله لما انعدمت الاسباب. شوفوا الفريق الثاني، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، بقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. الايه دي كنت بحبها وهي من الدراسة والله، لما الواحد يكون مش مذاكر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. كانت والدتي تستغرب لما تلاقيني بقراها كتير وما مش واخدة بالي انا. فكم من فئة قليلة الثبات على الثقة في نصر الله، اوعى تتهز، اوعى لو الاسباب راحت من حواليك تتهز. ايام روسيا ما كانت داخله الشيشان من 5 سنين تقريبا، انا فاكر ايامها والله يا جماعه كان الاعلام ايه، روسيا داخله يوم السبت تنسف الشيشان، روسيا هتبيد الشيشان، كل ما قابل حتى الملتزمين يقولوا بس يوم السبت الشيشان هتتباد. يا جماعه اتقوا الله، حرام عليكم، الله قادر انه يحفظهم. انا قادر ببجاحه كده استغفر الله العظيم، يا تلاقي اللي قدامك يقول لك امال البوسنه ليه ربنا ما حفظهاش. يا جماعه البوسنه ناس لا يدافعوا عن قضيه ولا يوجد لهم مبدا، ناس زيهم زي اوروبا، ما هماش متجهين للدين، فخلاص فايه اللي يخلي ربنا يحفظهم؟ انما الشيشانيين دول ناس بيدافعوا عن قضيه في سبيل الله، يبقى الله معاهم. فسبحان ربي، فكل يقول بص يعني لدرجه ان فيه والله يا جماعه اخوه ملتزمين يعني عملوا، يعني قالوا خلاص لو ما عرفوش يعملوا لهم حاجه يعني بقى الموضوع داخل في حاجه كده يعني لو هندفع كذا ولا ايه ده؟ يا جماعه فين الثقه في الله يا جماعه؟ فين الثقه في نصر الله؟ وخمس سنين مروا لغايه دلوقتي وما عملهمش اي حاجه ولسه ثابتين واقفين. قال امال الشيشانيين ما انتصروش ليه؟ لا حاسب، ما هو ممكن النصر يتاخر عشان تضحيه الصف، وممكن النصر يتاخر عشان التمكين لما يجي يتحط في ايد ناس امينه على رعايه دين الله سبحانه وتعالى، ما تفتنش بالدنيا. فيعني شوفوا الكلمه الجميله اللي قالوها، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. شوفوا بقى ربنا لما اداهم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا مسكوا الاسلحه وطلعوها. اسلحه مين يا اسلحه؟ هو في مفيش اسباب اصلا؟ قالوا ربنا افرغ علينا بابا لشرك يا رب، فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. واخدين بالكم يا جماعة من كلمة فهزموهم؟ هم قالوا كم من فئة قليلة ايه غلبت، كان المتوقع ربنا يقول فغلبوهم باذن الله، صح؟ انما ربنا ما قالش كده، ربنا قال فهزموهم باذن الله. اما قعدت ادور في المعجم ايه المعجم، ايه الفرق بين الغلب والهزم، لقيت ان الغلب انك تلحق بعدوك خسارة يمكن ان يقوم بعدها ويردها ليك. الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ولكن الهزم ان تلحق بعدوك خسارة لا قيام له بعدها. فكانوا لله كما يريد، فكان لهم فوق ما يريدون وفوق ما يتصورون وفوق ما يتخيلون. شايفين كرم ربنا؟ شايفين عطاءات ربنا سبحانه وتعالى؟ شايفين ربنا بيدينا ايه يا جماعة لو اقبلنا عليه؟ يعني الاسئلة الثانية يا جماعة، انت وافقين يا جماعة؟ وافقين، واثقين في الكلام اللي احنا عايزين نقوله ده، واثقين في وعد وعيد الله، واثقين في ان الامر كله بايد الله فعلا، واثقين ان ربنا مش هيوجعك في حاجه لا شر فيها شر ابدا، واثق ان الرزق وكل حاجه نفسك فيها بايد الله، واثق ان الابتلاء كله خير، واثق ان ربنا مش هيسيبك ابدا ابدا، واثق وهتفضل واثق لغايه النهايه. فيعني عايزين نخرج من الكلام ده بخمس قواعد نكتبهم في ورقة ونعلقهم قدامنا على المكتب ونعيش بيهم حياتنا، والله اللي هيعيش بيهم هيجد اثرهم في كل حاجة في حياته. خمس قواعد يا جماعة لا نتخلى عنهم ابدا في حياتنا. رقم واحد، من ترك شيئا لله عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. فانك لن تجد فقد شيء تركته لاجل الله. رقم اثنين، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. رقم ثلاثة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما تعرفش الخير فين. رقم اربعة، كن بما في يد الله اوفق مما في يدك. رقم خمسة، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. والله يا جماعة لو نعيش مع الخمسة دول، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير منه. الشهيد ضحى لله بحياته، ربنا منع خلانا يموتش افضل. ليه؟ انت اديتني حياتك، اديتني جزء يعني الحياة بتاعك، مش هدوقك الموت خط ولا هدوقك الم الموت. سيدنا سليمان ضحى لله بالخيل، لما كنا بنتكلم عن قصته في سورة صاد، ربنا ابتلوا بها الريح اللي اسرع منها 1000 مرة لما ضحى لله بالصفنات الجياد لانها عطلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. خلوا كل همكم يا جماعة انا مقرب من مراد ربنا ولا لا. خلي كل همكم يا جماعة ان احنا نحقق مراد الله ورضا الله في حياتنا. يا جماعة والله اللي هيخلي كل هم مراد الله ربنا هيكون له فوق ما يريد. يعني كان في احد قصة بشكاها احد الاطباء دكتور خالد الزبير، يعني هو عاشها بنفسه، يعني هو في المستشفى جراح قلب وصدر، فبيقول يعني كان في طفل عنده حوالي 3 سنين امه جابته، فالطفل كان عنده نزيف شديد في الحنجرة لدرجة انه كان في حالة طوارئ شديدة، فبيقول واحنا بنحاول نسعفه بسرعة كالي بسرعة الممرضة بتقول لي القلب وقف دي في مستشفى الطوارئ، تقلب المستشفى تلاقي دكتور بس جهاز الكهرباء قاعد يحط على صدره، ودكتور قاعد يرعب النبض، ودكتور قاعد يدلك، ودكتور قاعد يحقن حقن في قلب المريض مباشرة، قلبه القلب وقف. بيقول قعدنا نحاول نشغل القلب تاني 45 دقيقة، انا قلت خلاص زمان مخه مات من 45 دقيقة محروم من دم القلب، فروحت لامه قلت لها يعني يا ستي انا رايح لها بقى متوقع انها تشتم وهتقول له انتوا السبب وانتوا، فقال لها يعني ابنك في الغالب هيكون مات، فقالت له الحمد لله اللهم ان كان الخير في شفائه فاشفه. فبيقول فرجعت بدا يشتغل تاني، بدا بيقول 6 مرات بسبب الحرجه بتاعته القلب يقف ويشتغل تاني لغايه ما بدا يبقى كويس الحمد لله، الحاله بقت سليمه خلاص، استعد يا ست تاخد ابنك، وهي فاستعدت تاخد ابنها، فجاه حصل تغيرات غريبه للولد وبدا يدخل في حاله مرضيه شديده، عملوا فحوصات فوجئ ان في خراج في المخ عند الولد، خراج في المخ، لا الخراج في المخ ده خلايا صديد بتقعد تاكل في خلايا المخ، وعمليه صعبه جدا وموضوع عسير و فبيقول الست قالت كلمه الحمد لله على بقها في كل حاله من الحالات. فبيقول بعد 2.5 شهر في هذا المشكله لغايه ما الولد روق يعني بدا يعافى وهو مستعد خلاص امه ان هي تاخده وتخرج بيه من المستشفى، فوجئ ان حرارته ارتفعت فجاه وصلت ل 41 يعني درجه واحده كمان والمخ ممكن يتلف، 41 بيكشفوا عليه وبيشوفوا السبب ايه، لقوا ان جاله تسمم في الدم من مضاعفات الخراج بتاع المخ اللي كان موجود. فبيقول امه لا يوجد على لسانها الا كلمه الحمد لله. بيقول السرير اللي جنبها واحده قاعده تصوت وتقول له الحق يا دكتور في ايه يا ستي، ابن درجه حرارته 37.6 شرط وهو ده 41 وامه قاعده تقول الحمد لله سبحان ربي. فبيقول قعدوا في الموضوع ده فتره طويله، بدا يروق الحمد لله تخرج، فوجئ ان جاله التهاب في الغشاء المحيط بالرئه يا خرجي. بيقول هو نفسه جراح قلب وصدر فهو اللي كان بينظف له، بيقول الغيار عشان نغير له كل فتره، بقيت لما تشيل الغيار تشوف صدره مفتوح قدامك وامه قاعده جنبه وهي اللي بتشارك في الغيار بتاعه، ولا يوجد على لسانها الا كلمه الحمد لله. سنه ونص مستمره في المستشفى لغايه ما خرجوا، وخرجوا ربنا شفاه لها، وبدا يجري وبدا يسبقها ويسبقه، وبيقول يعني الموضوع يعني جميل، ولكن القصه ما انتهتش. فوجئ بعد فتره ان جاي له اب وام اللي هم الاثنين دول، ومعاهم الطفل بقى حلو كده عنده 5 سنين، والام شايله على ايديها طفل رضيع. فبيقول بصيت لابوه، ابوه راجل عجوز راجل كبير، فبيضحك معاه الدكتور، فبيقول له انت الطفل رقم 17 ولا 18 عندك بعد، انت راجل عجوز يعني عشان تخلف طفل لسه عنده شهور لازم تبقى الطفل رقم 17. قال له 17 ايه، انا متجوز هذه المره بقى اكتر من 20 سنه، قعدنا 17 سنه لا تنجب، واول طفل انجبته الطفل اللي كان مريض في المستشفى ده. الراجل بيقول انا ذهلت، اول طفل اللي كان ده وهي بكل الصبر ده، ده واحده خرجت اتجننت عليه لو بس درجه حرارته ارتفعت نص شرطه. فبيقول فخدت ابوه على جنب في اوضه وقلت له انت انا شفت من زوجتك دي ما لا يرى، وده اول طفل يجي لها بعد 17 سنه. قال له ان زوجتي لم تترك قيام الليل منذ تزوجتها الى الان الا لعذر شرعي، ولم تترك صيام النفل على الاطلاق، يعني متعوده 2 وخميس مثلا خلاص ثابته 2 وخميس، وكل مره اجي اخرج من الباب لازم تجري تفتحولي وتدعيلي، ومفيش مره في حياتي قالت لي كلمه لا ابدا سبحان ربي شايفين، وبتكسف احط عيني في عينيها من كتر عبادتها لله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده يا جماعه، 17 سنه بتعبد ربنا وما بتسخطش وتقول طب ليه ما ادتنيش، ده احنا يعني اقل من كده بكتير قوي بنسخط يا جماعه، عايزين نبقى صراحه مع نفسنا. 17 سنه وهي موقنه ان ربنا مش هيسيبها، 17 سنه وهي موقنه ان كل حاجه بتيجي من عند ربنا خير، 17 سنه وهي موقنه فرج الله سبحانه وتعالى ومنتظره فرج الله، 17 سنه احنا بنقولها تفضل واثق لغايه امتى، 17 سنه وهي متمسكه بالثقه بالله، ثم سنه ونص ابنها يتعرض للموت المحقق 10 مرات ولا تجزع ولا تضطرب. ايه الايمان ده يا جماعه؟ كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، مش الشيء قطعته يديها يديها كمان وكمان. يا جماعة اله شكور يشكر عملك الصالح في الدنيا مثلما يشكره في الاخرة. ثالث حاجة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني انا تعرفت على واحد ايام الكلية، كان طالب في كلية من كليات يعني، بس كان غريب شوية، عرفت منه ان هو ولد وحيد على 5 أو 6 بنات، جي بعد 5 أو 6 بنات، وابوه طبعا بقى. فوجئت في الجرائد بعد كده ان هذا الشاب مقبوض عليه لانه كب بشرك بنزين على ابوه ولع فيه. شايفين يا جماعة، انا ساعتها تخيلت ابوه يوم ما الولد ده اتولد فرح قد ايه، وهو مش عارف انه هيموت محروق على ايد ابنه. سبحان رب، وعسى ان تحبوا شائر. يا جماعة ما تعرفوش الخير فين يا جماعة، ما تعرفوش. كن بما في يد الله اوثق مما في يدك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح شاء فطلع كلها لله، ما عدا الكتف بتاعها، فهو جاي ياكل من الكتف. فالسيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، ذهبت الشاة وبقيت كتفها. قال: بل بقيت الشاة وذهبت كتفها. يا سلام، هي اصل الشاة بقت عند الله دلوقتي، انا واثق انها خلاص محفوظة، انما الكتف عندنا خلاص، انا واثق في اللي عند الله اكتر. يا جماعة، لو انت معاك 1000 جنيه قدامك بنكين، بنك لو حطيتهم فيها يديك 10% في السنة بغض النظر حرام ولا حلال، وبنك لو حطيتهم فيه اول ارباح 1000% في السنة والله يضاعف لمن يشاء. سيدنا ابو بكر قعد يحول على بنك الاخرة، فكل ما يحول جزء من ماله يشوف انوار يقين وانوار فتوحات، فيثق اكتر فيحول اكتر، لغاية في الاخرة اما يحول كل ماله لله على بنك الاخرة، من شدة الثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى. ومن جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. عايزين نعمل ربنا كده؟ مش عايزين نعمل ربنا يا جماعة زي الشريك المخاون. الشريك المخاون، والله والله كتير منا بيعمل ربنا زي الشريك المخاون. ربنا يقول له: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يقول: لا، افتح البركات وانا اؤمن واتقي. الله، ربنا يقول: اقبل ولا تخف. لا، امني وانا اقبل. انت بتخون ربنا، انت ربنا بيقول لك اعمل وانا اديك، لا اديني وانا اعمل. يا جماعة، اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنوا بالله، واذا احب الناس الدنيا فاحبوا الله، واذا وافق الناس في الدنيا فثقوا في الله، واذا توكل الناس على اسباب الدنيا فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا اسباب الدنيا، ولكن القلوب يبقى رجاءها بيد الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة، يعني عايزين نستغني بالله، عايزين فعلا نحس بهذا الاحساس. في ناس بتعامل ربنا، والله يا سيدنا عمر لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، جمع ايه ده؟ كانوا في مكة ومتبهدلين ومطاردين، جمع هو فين الجمع ده وفين احنا؟ ولكن ثقة في الله صمت. لما جت غزوة بدر والجيش بتاع كفار اتهزم وولوا الدبر، خلاص وفق. يعني ايه يعني؟ يعني خلاص فهم تفسير هذه الآية. في ناس يا جماعة يعني بتعجل باتهام الله امام كل موقف زي ده. في ناس يا جماعة بتعامل ربنا استغفر الله العظيم كأنه المتهم الاول في حياتها. اذا حصل في حياتها مشكلة، ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ اذا اتأخر الفرج شوية، ربنا بيعطلني ليه؟ اذا كان عايز حاجة وما حصلتش، ربنا ما بيعمل. ربنا اول حاجة كده، ربنا ما فيش قل هو من عند انفسكم. المتهم الاول في حياتها كان اخ قاعد مع اخ تاني، قاعد يكلمه في رحمة الله في رحمة الله، وتاني يقول له: بس طب مش عارف ايه، طب امال ده. قال له: انا بقالي ساعة ونص بقنعك ان الله رحيم وانت مش راضي تقتنع. يعني يا جماعة، في يا جماعة، احنا قلوبنا غليظة بين يدي ذكر الله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه الغلطة في القلوب في بين يدي ذكر الله لهذه الدرجة اللي احنا اصبحنا واصلين ليها؟ فيعني يعني عايزين يعني لما بنعرض كده شريط مشهد، يعني شريط فيديو او مشاهد تسجيلية، وتلاقي مشهد كده ابن تيمية من المواقف اللي الواحد قلبه بيرتجف ليها. ابن تيمية من علماء السلف، من عظماء السلف. كان في بعض الصوفية بيدهنوا نفسهم بدهن معين كده، ويقوموا معديين على النار كده فما تحرقهمش، ويقولوا للناس: بس ده دليل ان احنا على الحق. فابن تيمية راح للكبير بتاعهم قدام الناس وقال له: ادخل انا وانت حمام المدينة، انا وانت ندخل حمام المدينة نستحمى بمية سخنة تدوب اي شحمة على جسمنا، ثم ادخل انا وانت النار ونرى من ينصر الله. فطبعا الراجل التاني اتفضح، حمام مدينة ايه بقى فهرب. فواحد من تلامذة ابن تيمية بيقول له: اكنت ستدخل النار لو وافق؟ قال: نعم، ثقة بالله وتوكلا عليه. شايفين يا جماعة الثقة بالله، ثقة في الله عشان الحق ينصر. عشان الحق. يعني عثمان بن مسعود رضي الله عنه كان داخل في جوار الوليد بن المغيرة، فما كانش حد في مكة يقدر يأذيه ابدا والصحابة بيؤذوا. فعثمان بن مسعود قاعد يشوف الصحابة بيؤذوا، فقال لا انا انا انا اخواني بيؤذوا وانا قاعد محمي. فراح للوليد بن المغيرة قال له اني رددت عليك جوارك. قال له ليه؟ قال له يعني انا قمت علي شيئا؟ قال لا، ولكني لا ارضى الا بجوار الله ولا استشير الا بالله. فقال له اذا فرضت علي جواري امام الناس كما اشرتك امام الناس. راح ورد عليه جواره امام الناس. عثمان بن مسعود طبعا بقى حمسته في الثقة بالله ملتهبة، فراح قعد في مجلس في مجالس قريش، مش هرب منهم بقى، ده راح قعد في مجالسهم واثق ان ربنا قال له. فقعد فلقى لبيد شعر العرب بينشد الا كل شيء ما خلى الله باطله، فقال صدقت. ثم قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائله، فقال كذبت كذبت. فلبيد قام يا معشر قريش متى كنت قال عندكم؟ قامت شكله فواحد قام يعني اداله زي ايه خطة في عينيه فاخضرت عينه. فقام الوليد بن المغيرة قال له يا يعني يا اخ العرب اما كنت في غنى عما اصاب عينك؟ فقال ان عيني السليمة لفقيرة الى ما اصاب اختها في الله. قال له ان رجلي لفقيرة الى ان تتصدق في القيام في سبيل الله، ان بطني لفقيرة الى ان تتلوى بالجوع في صيامهم في سبيل الله، ان جسدي كله لفقير انه تنفق صحته في سبيل ارضاء الله، واني في جواري لمن هو اعز منك واقدر منك. الثقة في الله يا جماعة، مش عايزين نطول في الموضوع، الموضوع كبير قوي قوي قوي قوي. المشاهد بتاعت يعني الفيلم التسجيلي عن مشاهد الثقة في الله، يعني لو بصينا لصبع سيدنا ابو بكر هنلاقي كان محطوط فيه خاتم مكتوب عليه نعم القادر الله ثقة في الله، وهنلاقي سيدنا ابو بكر في مشهد تاني والرسول بيقول له طب ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله. وهنلاقي مشهد ثالث ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل يغزو في معركة يتوجه الى الله ويتضرع ويقول اللهم بك اصول وبك اقول وبك احول وبك اقاتل انت عضدي ونصيري. المشاهد كتير قوي يا جماعة، المشاهد بتاعت الثقة في الله وسيدنا علي وهو نايم في فراش رسول الله وما هوش خايف انه يتقتل ولا يتذبح ولا يتجرح. يعني الى يعني في هذه اللحظة يعني نكون قد اقتربنا من نهاية الدرس، وبدأنا الوقت نحاول نلم نفسنا بقى، يعني نلم ذهننا في الكلام اللي احنا قلناه الوقت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بادروا بالاعمال الصالحة. بادروا يا جماعة، بادروا عن الحوى يا جماعة، الحوى يا جماعة، انتهزوا الفرصة يا جماعة، بادروا بالاعمال الصالحة يا اللي بقالكم شهرين ثلاثة بس ملتزمين، بادروا بالاعمال الصالحة يا اللي لسه علاقتكم مع الله ما عدتش اسابيع او شهور، بادروا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ايه يا رسول الله؟ بادروا يا جماعة، بادروا يا شباب قبل ما تتخرجوا وتحتكوا بفتن الدنيا اللي بحق وحقيقي. الوقت فترة الدراسة ايه المشاغل وايه المشاكل وايه الهموم؟ ده انت لو ذكرت ساعتين في اليوم خلاص ما عادش وراك حاجة ولا حد طالب منك في المجتمع اي حاجة. الحوا يا جماعة، الحوا يا اخوات، قبل ما تتجوزوا وتخلفوا وما يبقاش عندكم دقيقة تناموا فيها مش دقيقة تعبدوا ربنا فيها. الحوا يا شباب قبل فتن الجواز وفتن الشغل وفتن السعي على المعاش. احنا الوقت يا جماعة في الاخطر مرحلة في حياتنا، المرحلة اللي لو استثمرناها صح هننطلق الى الله زي الصاروخ طول حياتنا، مفيش فتنة تحول قلوبنا عن ربنا ابدا بعد كده. باكروا بالاعمال الصالحة، باكروا يعني. وعايزين يا جماعة نبقى في الثقة في الله ناس عمليين. الثقة في الله مش مجرد شعور في القلب ان ربنا معايا، لا لا، الثقة في الله لازم ليها عمل. قال لا انا واثق ان ربنا هيديني امتى؟ لو انا قطعته، لو انا مشيت في طريقه. العطاءات بتاعت الدرس بتاعت الليلة كلها للي يمشي في طريق الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا في سورة الاسراء يقول ايه؟ يقول للنبي، يقول له كده ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن. قال يعني ايه؟ يعني اوعى تفتكر او اوعى تفتكر ان حد منكم هيثبت الا باذن الله. يعني ايه؟ يعني ثق بقى ان الثبات من عند الله، خلاص اقعد في بيتي واثق ان ربنا هيثبتني. شوف ربنا بعدها بيقول للنبي ايه؟ شوف الطلقات المتوالية، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر الفرائض، ومن الليل فتهجد به نافلة لك النوافل، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق الدعاء، وقل جاء الحق وزعق الباطل. اليقين ان انت على الحق وان غيرك على باطل. قال له وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن وقراءة القرآن وفهم القرآن، ايوه. يبقى اذا يا جماعة عايزين الثقة العملية، مش مجرد ان انا واثق والله ان ربنا معايا. فين؟ مش هو في المثل الشعبي بيقول لك على قد الحافك، على قد الحافك ايه؟ مد رجليك. فهو انت على قد عملك مد ايدك، على قد عملك الصالح مد ايدك قول يا رب. على قد يعني ربنا ممكن يحرك لك الجبل من مكانه، بس انت عملت ايه؟ الشيخ كشك رحمه الله كان يقف على المنبر كده ويقول يعني انا ما حدش يقدر يضرني، ده نمسك التراب واقول يا رب يبقى ذهب، ربنا يخليه لي ذهب. شايفين الثقة في الله؟ ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثقة مالي قلبه بالله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا رحمه الله. يبقى يا جماعة على قد عملك مد ايديك، على قد عملك قول يا رب وانتظر. يعني عايزين نعيش بقى معنى الثقة في الله، عايزين وانت راكع كده تحس يعني ايه ركوع؟ ركوع خضوع، بس مش خضوع بس، اصل الركوع ده يعني انا مسلم لك مديت لك رقبتي اهو، طب ما انت ممكن تذبح رقبتي او لا انا واثق انك مش هتعمل فيا حاجة. والركوع برضه انا مديت لك رقبتي يعني ايه؟ يعني بقول لك سقني، يعني بقول لك قدني، قدني انا واثق يا رب انك انت لن تقودني الا الى الخير. الركوع ده يا جماعة من العبادات اللي مليانة ثقة في الله، اللي كلها ثقة في الله. انا يا رب مسلم لك راسه، سقني يا رب، خذ بناصيتي الى كل خير يا رب، وانا واثق انك مش هتعمل فيا اي شر ابدا. وانت بتدعي وبتقول يا رب، شايف رفع ايدك ازاي؟ شايف رفعت الايد؟ قال هو الدعاء علامة افتقار، بس لما انا ممكن كنت بدي ايد واحدة زي اللي مشهد واعمل واقول يا رب كده، ليه انا رافع ايدي الاتنين كده وفاتحهم قوي يعني؟ ومش يعني كأن لما اكون مستني انك انت تديني حاجة كبيرة افتح ايدي قوي كده عشان تاخدها، فانا مستني من ربنا عطاء كبير زي الرسول عليه السلام في الدعاء في غزوة قبيل غزوة بدر، مستني من ربنا واثق ان ربنا هيديني. ولما تمد الواحد ايدك انت واثق انه هيديك في لحظتها، انا واثق ان ربنا يعني لو الخير انه يديني فورا هيديني فورا، ثقة في الله سبحانه وتعالى. يعني التوصية يعني مين اللي عمل التوصية بتاعت المرة اللي فاتت؟ مين اللي عمل ورقة النعم؟ طب يرفع ايده كده اللي عمل ورقة النعم. ايه ده؟ طب مين اللي ما عملش ورقة النعم؟ فيا جماعة يعني احنا قلنا ان احنا نتابع مع بعض التوصيات. احنا مرة فاتت قلنا ورقة النعم، يعني انا اعرف اللي عملها فعلا، انا اعرف اللي عملها اثرت معاه جدا. يعني والدعاء اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك. فاللي بيعمل يا جماعه الكلام ده هيستفاد فعلا. فاحنا المره دي عايزين برضو شويه توصيات عمليه. احنا عايزين يا جماعه ثقه بالله. يعني انا اول طلب اطلب منكم طلب غريب جدا، انا عايز كل واحد منكم يذاكر يوميا مذاكره الدراسه 3 ساعات في الصاله قدام والده ووالدته. خدوا بالكم يا جماعة الفكرة دي والله اللي طبقها استريح جدا. بذاكر في الصلاة. طب هم مشغلين التلفزيون، اول ما تدخل تذاكر هيطفو. طب انا ما بعرفش اركز، ما انتش قادر خلاص. انما يا جماعة لما نذاكر قدام اهالينا اول حاجة بيحسوا ان احنا الدين اثر علينا ايجابيا. تاني حاجة لما اقول لهم انا نازل رايح درس الجامع انزل يا ابني، ده انت يا سلام ان شاء الله تقعد بلام بتذاكر خلاص انا اقف في وشك ليه. تالت حاجة بيبقى فيها بر للام والاب. تخيل انك قاعد 3 ساعات كل ما امك او ابوك يبصوا عليك قلبهم يرقص من الفرحة. فتخيل انك انت بتدخل السرور على قلب امك وابوك، يبقى فيها بر ولا لا؟ فانت قاعد في عبادة لله 3 ساعات والامتحانات قربت، فالمفروض نذاكر بقى ولا ايه؟ ولا هنتوكل؟ يعني ده اول طلب يا جماعة برقوم انكم جميعا يا جماعة. يعني الا اللي فعلا مش عارف يذاكر قدام والده فعلا، والله فعلا فيها بر عظيم بالام والاب. التوصية الثانية ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر اللي انا عايز يا جماعة نقوله في افكار الصلاة والمساء كل مرة على الاقل 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل. اللي يقدر يقوله 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل يقوله، بس عايز عند كلمة وحده دي قلبك يعني فعلا يعيش معاها. وحده كل حاجة بايدك وحدك يا رب، كل حاجة نفسي فيها بايدك وحدك يا رب، كل حاجة خايف منها بايدك وحدك يا رب. فعايز في كلمة وهو على كل شيء قدير دي تحس فعلا انك موقن بقدرة الله على كل شيء. عايزين يا جماعة يعني نتواصى مع بعض بساعة قيام ليل كل ليلة، ساعة قيام ليل، ساعة قيام ليل. طب احنا ورانا مذاكرة او ورانا اللي ظروفه ما تسمحش نص ساعة، ولكن ساعة قيام ليل والله هتبارك لك في يومك كله، والله هتبارك لك في يومك كله. فساعة قيام الليل ده هي اول كل ما يجي قدامك وانت بتقرأ فيها قرآن آية عن الله، عن عظمة الله، عن رحمة الله، عن قدرة الله، تكررها 3-4 مرات عشان معاني معرفة الله تدخل في قلبك. يعني دي بعض التوصيات اللي احنا كنا عايزين نقولها الليلة. يعني والى هنا يبقى احنا كده خلصنا درس الليلة. في سؤال، يعني انتوا عارفين ان احنا تطورنا يا جماعة والدرس عاد بيتزع على النت، ففي اسئلة جاية من على النت، فانتوا رأيكم ايه؟ نجاوب ولا ما نجاوبش؟ انا بفكر والله يعني من باب بس يعني ان الناس ما تيأسش يعني من نجاوب على سؤال واحد بس. يعني هو في اخت بتقول كشف الوجه امام زوج الاخت وهي موجودة على قيد الحياة وكشفه مثلا امام ابن عم الاب وزوج. يا جماعة ده ما ينفعش طبعا، واحدة منتقبة ما ينفعش انها تكشف وجهها امام اي حد ازاي يعني. يبقى ده منتقبت خلاص، بدل ما انتقبت اصلا يعني لا يجوز لها انها تخلعه بعد كده، حتى ونحن نقول ان النقاب ليس بفرض، ولكن بدل ما انتقبت خلاص هي كده تعبدت لله بطاعة ما عادش ينفع تخرج منها مرة اخرى يعني. وفي احد الشباب بينوه على يعني بيقول اذا سمحت وضح ان من الثقة في الله عدم الخوف عند الدعوة الى الله على ضياع الوقت. يعني ان بعض الشباب بيخاف ان هو يشتغل في الدعوة مع زمايله احسن الوقت يضيع. يعني انا كان نفسي والله اقولها في الاول في اول الدرس، ولكن يعني ايه لعلي نسيتها، وجزاه الله كل خير ان هو ذكرني بيها. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك، اللهم املأ قلوبنا ثقة بك، اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. اللهم يا امان الخائفين، اللهم يا امان الخائفين، ويا ملاذ التائهين، ويا فارج الكرب عن المكروبين، ويا ملاذ المستجيرين، ويا مجير المستغيثين. اللهم يا من ليس لنا سواك انخنا مطايانا ببابك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا بعد ان وقفنا على بابك خائبين، اللهم لا تردنا بعد ان ادخلتنا الى بيتك منتكسين، اللهم لا تردنا على اعقابنا بعد اذ هديتنا يا رب العالمين. اللهم لا تصرف قلوبنا عنك بعد اذ صرفتها اليك يا رب العالمين. اللهم ليس لنا الاك، ليس لنا سواك، ليس لنا ملاذ الاك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تطردنا عن بابك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وشوقا الى النظر الى وجهك ويقينا فيك وثقة بك وتوكلا عليك وانابة اليك. يا رب ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك، يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك، يا رب اغننا بك عمن سواك، يا رب اغننا بك عمن سواك، يا رب اصلح لنا قلوبنا، يا رب انر لنا قلوبنا، يا رب اهد لنا قلوبنا، يا رب اشف لنا قلوبنا، يا رب طهر لنا قلوبنا، املأ قلوبنا نورا بمعرفتك، احيي قلوبنا بمعرفتك يا رب العالمين. يا رب اللهم لا تردنا على اعقابنا خائبين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اشرح الصدور حينما نتكلم عنك يا رب العالمين. يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك، يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب احبنا، يا رب وعزتك ما جئنا الى بيتك في هذه الليلة الا حبا لك وحبا في السير في طريقك. اللهم فاحبنا وارض عنا، اللهم املا قلوبنا ثقة بك، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة تمحو بها كل ما اسلفنا من معاصي يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.